وصية عظيمة، فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله معنى ذلك احفظ أوامر الله التي أمرك بها، فلا تترك ما أمرك الله به. وكما أنك تحفظه في أوامره تحفظه في حدوده التي حدها، فلا تتجاوز الحد الذي حده الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وكما تحفظه في أوامره وحدوده تحفظه فيما حرمه الله عليك، ما حرمه عليك مما يتعلق بأمور دينك وما يتعلق بنفسك وما يتعلق بمالك وما يتعلق بعقلك وما يتعلق بنسلك، فجميع الأمور التي حرمها الله جل وعلا من الكفر إلى الإصرار على صغائر الذنوب، فأنت يا عبد الله قد يتحقق فيك الحفظ على وجه العموم، وقد يحصل منك نقص من بعض الوجوه، سواء كان ذلك في باب الأوامر أو النواهي، إلا أنه لا يصل إلى درجة الخروج من الإسلام. فإذا خرج من الإسلام فقد زال حفظك لله جل وعلا. والحفظ من العبد لله والحفظ من العبد لأوامر الله وحدوده ونواهيه على درجتين، أما الدرجة الأولى فهي حفظ عام، وأما الدرجة الثانية فهي حفظ خاص. أما الحفظ العام فهو حفظ الأوامر والنواهي والحدود الظاهرة، لكن هناك أمور لا يطلع عليها إلا الله حينما تتركها أو تباشرها، فحينما تتركها وهي واجبة عليك أو تباشرها وهي محرمة عليك، لكن عندما يتحقق منك الحفظ الخاص وهو المرتبة الثانية مع الحفظ العام، فإنك تراقب الله جل وعلا في سرك كما تراقبه في علانيتك. أما أنك تراقب الله علانية حينما يراك الناس، ولكنك إذا تحصنت عن الناس بحيث لا يطلع على عملك إلا الله، فإنك تترك الواجب وتفعل المحرم. يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فتظهر للناس بمظهر الناس العابد الموحد، ولكنك إذا خلوت ولم يطلع عليك إلا الله انتهكت محارمه. فأنت في هذه الحالة حصل منك حفظ عام ظاهر للناس، ولكن تخلف الحفظ الخاص، وأنت بهذه الحالة أشبه بالمنافق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفيه علامات كثيرة للنفاق، لكن الغرض هو ما ذكرته لكم من الأمر الجامع لحفظ الله في السر كما تحفظه في العلانية، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فأين تذهب يا عبد الله؟ إن كان الله معك فلن يضرك أحد، وإن كان الله عليك فلن ينفعك أحد. وهناك خمسة موانع لحفظ العبد لله جل وعلا. هناك خمسة موانع كل واحد منها يشتغل بجده واجتهاده من أجل أن يمنعك يا عبد الله من حفظ أوامر الله وحدوده ونواهيه. يشتغل معك هذه الأمور الخمسة، كل واحد منها يشتغل. فالمانع الأول هو الشيطان، ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإذا عرفت، وإذا أردت أن تعرف وظيفة الشيطان معك، فانظر إلى تصرفاتك فإذا كان التصرف منك انقطاع عن الخير أو سباق إلى الشر فاعلم أن هذا من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يجمع له جماعة في هذه الدنيا من أجل أن يكونوا معه في النار. ففي أي موقف من مواقف حياتك في دقيقها وجليلها في أمور العقائد وما يتصل بها من البدع وفي أمور عباداتك وفي أمور معاملاتك وفيما يتعلق بجوارحك من السمع والبصر واللسان واليد والفرج والبطن والقدم، إذا كانت حركات جوارحك تتحرك في الانقطاع عما أوجب الله عليك أو التكاسل عن الأمور التي يستحب أن تفعلها أو يحثك على فعل أي معصية من المعاصي، هذه هي وظيفة الشيطان. هو لا ينام ولا يفتر عنك لحظة من اللحظات، هو معك في أي مكان تكون، يكون معك مستيقظا ومعك نائما ومعك تصلي إلى آخره، لا يفارقك ليلا ولا نهارا. ووظيفته كما ذكرت لك يعني أنه يصرفك عما يرضي الله إلى ما يغضب الله، هذه هي الوظيفة التي يقوم بها. وإذا أحسست بذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وأكثر من ذكر الله ومن الدعاء ومن الاستغفار فإن هذا يضعف جانبه، لكن إذا استسلمت له قوي جانبه وطمع فيك، وهكذا إلى أن تفارق هذه الحياة. هذا هو المانع الأول، وهذه هي وظيفته، وهذا هو العلاج الذي يعالج به. وعلى هذا الأساس فالعبد يحتاج إلى يقظة دائما، أذكر لكم بعض الأمثلة اللي نزاولها يوميا. يدخل الإنسان يتوضأ يخرج وهو لم يحسن وضوءه من العجلة، لأن الشيطان يحثه حتى لا يتوضأ وضوءا شرعي. يدخل في الصلاة مع الإمام وقلبه ساه لاه غافل، وكل هذا من الشيطان. أو يصلي وحده ويصلي صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها إلى آخره، وهكذا في سائر ما أمر الله به وما نهى الله عنه من الأمور من كبائر الذنوب من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر ومن أكل الربا وغير ذلك من المحرمات. والبلاد هذه الحمد لله بلاد إسلامية يعرفون هذه الأمور، لكن الشيطان يحثك على فعل هذه الأمور وينبسط ينشرح صدره حينما ترتكب معصية بترك واجب أو فعل محرم، ينبسط لأنه أدى وظيفة. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى. هذا تمثيل، لأحتنكن، كأنه يريد أن يطحنهم من شدة عداوته لآدم وذريته. فكن على حذر من هذا المانع دائما. المانع الثاني من حفظك لأوامر الله ونواهيه وحدوده شياطين الإنس. وشياطين الإنس ليس لهم سن معين، وإنما حقيقتهم هم الذين ضلوا عن سبيل الله، يكون مراهقا، يكون أكبر من ذلك، يكون عمره 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، لكنه ضال عن سبيل الله. عندما يقترن الشخص بهذا الشخص يتأثر باقترانه به، فهذا الشيطان الإنسي الضال عن سبيل الله يمنع صديقه من فعل الأوامر ويمنعه من ترك النواهي، فيحمله على ترك الواجب. يقول ما في حاجة تصلي، شو تكلف نفسك، يجي رمضان وشو تصوم، زكاة المال وشو تزكي، الحج ما في حاجة انك تحج، يتعامل بالربا، يفعل الزنا، اللواط، شرب الخمر، أكل الرشوة، إلى غير ذلك من الأمور المحرمة، فيحمله على هذه الأمور ويزينها له فينساق معه ويستمر. ويكون هذا الشيطان الإنسي قد تمكن من هذا الشخص وصار مانعا له عن حفظه لأوامر الله ونواهيه وحدوده. ولا شك أن القرين إذا كان صالحا فإن تأثيره تأثير حسن، وإذا كان سيئا فإن تأثيره تأثير سيء. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لأن الخلة الفاسدة في الدنيا تنقطع، أما خلة المحبة في الله فهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حينما ذكر السبعة فذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخلة التي لا تنقطع يوم القيامة. أما الخلة التي هي عبارة عن الصد عن سبيل الله فإنها تنقطع يوم القيامة. وعلى هذا الأساس يقاس المرء بخليله، يقاس بصديقه، يقاس برفيقه، يقاس بمن يجالسه ومن يمشي معه وهكذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فانظروا إلى هذا الاختيار من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتقدير: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وعلى هذا الأساس ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى من يجلس معه، من يسير معه، من يجتمع معه، هل يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالبوار. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يهديك، يعني يهديك هدية، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد رائحة طيبة. يعني ما أعطاك ولا اشتريت منه لكنك تجد رائحة طيبة. هكذا القرين الصالح. ومثل القرين السوء كنافخ الكير. نافخ الكير يحرق الثياب، يكون هناك لهب، يعني شدة حرارة على الجسم، رائحة كريهة. وهكذا الجليس السوء تجد منه ما يسوءك. فتنبه، لا يكون قرينك ما شيطانا من شياطين الإنس يمنعك عن السير إلى الله جل وعلا. فإذا اختبرته ووجدت أنه سيعوقك عن السير إلى الله جل وعلا فأعرض عنه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإذا نظرنا إلى واقعنا مما يؤسف له كثيرا، نجد كثيرا من الناس لا يميز بين من يقترن به هل يضره أو ينفعه. ومما يزيد أسفا أنه قد يركز على الاتصال بالشخص إذا كان يعود عليه منه نفع مادي، ولا فرق بين كون هذا النفع المادي محرما أو حلالا، لكنه لا يركز على ما يعود عليه بالنفع الديني أبدا. وهذا كثير جدا، فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه. هذا هو المانع الثاني، وهذه وظيفته، وهذا هو علاجه. المانع الثالث النفس الأمارة بالسوء. الإنسان عنده يعني نفسه تكون أمارة بالسوء، وتكون لوامة، وتكون مطمئنة، لكن الغرض هنا هو النفس الأمارة بالسوء، تسول لك نفسك بترك واجب من الواجبات، تسول لك نفسك فعل شيء من المحرمات وتزينه لك، وإذا تركت الواجب وفعلت المحرم جاءتك النفس اللوامة فقالت لك كيف تفعل ذلك. عندما ينتهي الإنسان من فعل المعصية تأتيه النفس اللوامة فتلومه فتقول له: أما تتقي الله؟ أما تراقب الله؟ كيف تفعل ذلك؟ هذه هي النفس اللوامة. لكن النفس الأمارة بالسوء هذه هي التي تحتاج إلى جهاد منك. فإذا سولت لك نفسك ترك واجب من الواجبات أو زي يعني اعصي نفسك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فانظر إلى نفسك وإلى الوظيفة التي تؤديها هذه النفس، فإذا كانت هذه النفس تقودك إلى ما يرضي الله فهذه نفس مطمئنة، وإذا كانت تقودك إلى ما يعصي إلى ما لا يرضي الله فاعصي هذه النفس واسأل ربك الإعانة عليها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه النفس قد تسول لك أمرا في نفسك، في زوجتك، في ولدك، في جارك. أنت راع، قد تسول لك نفسك العصيان في هذا الفرد من الأفراد الذين استرعاك الله عليهم. فالجامع لذلك هو النظر إلى هذه الوظيفة التي تؤديها هذه النفس الأمارة بالسوء، هو النظر إلى هذه الوظيفة وأنك تخالفها في أدائها لهذه الوظيفة. فإذا سولت لك نفسك ترك واجب فافعله، وإذا سولت لك نفسك فعل محرم فاتركه. وأنت في فعل الواجب وفي ترك المحرم تبتغي بذلك رضوان الله جل وعلا. وكل واحد منا معه نفس، وهذه النفس تشتغل، لكن بقدر ما تكون أنت قريبا من الخير يضعف سلطان النفس الأمارة بالسوء، وبقدر ما تبعد عن جانب الله جل وعلا يقوى سلطان النفس الأمارة بالسوء. المانع الرابع الهوى. والهوى تارة يقودك إلى ما يرضي الله جل وعلا، وتارة يقودك إلى ما يغضب الله جل وعلا فيسول لك هذا الهوى، يحسن لك الحرام يجعله حسنا في نفسك، ويجعل ترك الواجب لذيذا في نفسك، فتنساق مع هذا الهوى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. على هذا الأساس يجب على المسلم أن ينظر إلى نفسه ويخالف هذا الهوى الذي يخذله عن الأخذ بأسباب أو بالأسباب التي ترضي الله جل وعلا. المانع الخامس: الركون إلى الدنيا إلى درجة أنها تشغله عن أمور دينه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وليس المقصود أنك تنعزل عن الحياة، لا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يقول الله جل وعلا في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل. فالعدل يكون في جميع شؤون الإنسان، فلا يسلك مسلك الإفراط في دينه حتى يضيع من يمون. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، تضيع زوجتك وأولادك ونفقتهم واجبة عليك. وهكذا لا يكون منك إفراط في أمور دنياك إلى درجة أنها تخل بأمور دينك، فاسلك مسلك العدل في أمور دينك فيما بينه، واسلك مسلك العدل في أمور دنياك فيما بينها، واسلك مسلك العدل فيما بين أمور دينك وأمور دنياك. جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم الليل يصوم النهار ولا ينام الليل. فقال لها: لقد ذكرتيه بخير، أو كما قال رضي الله عنه. فقامت من عنده وعنده بعض الصحابة، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، إن هذه المرأة قد جاءت شاكية لزوجها وقد أبلغت في الشكوى. قال: كيف ذلك؟ قال إذا كان ينام الليل، إذا كان يقوم الليل فإنه لا ينام عندها ولا ليلة واحدة، وإذا كان يصوم النهار فلن يستمتع بها في النهار. فقال ردوها عليه. فلما ردوها عليه قال له اقضي بينهما. فقال لك ليلة من أربع لا تقومها، ولك يوم من ثلاثة أي من أربعة أيام لا تصومه، لك ليلة من أربع ليالي، ولك يوم من أربعة أيام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلها ليلة من أربع ولها يوم من أربعة أيام. أنا ذكرت هذا المثال لأن هذا الرجل زاد في التعبد إلى درجة أنه أعرض عن زوجته. وكذلك الذين نذروا منهم من نذر أن يصوم النهار، ومنهم من نذر أن يقوم الليل إلى آخره. يعني غرضي إن فيه أمثلة كثيرة أهلها سلكوا مسلك الزيادة في التعبد، ولكن ردوا إلى مسلك العدل. فإذا كان هذا في أمور الدين فكذلك في أمور الدنيا. ومما يؤسف له أنك تجد كثيرا من أصحاب المتاجر تقام الصلاة ويصلي المصلون، وصاحب الدكان يبيع ويشتري في دكانه. وإذا قلت له اتق الله قال مالك شغل. فحياة يحياها الإنسان تكون عاقبتها النار. هل هذه نتيجة طيبة للإنسان في حياته؟ نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فإذا كنت يا عبد الله ستقدم على ما قدمت في هذه الحياة فاحرص على أن تحفظ الله في أوامره وفي نواهيه وفي حدوده، وتنبه إلى هذه الموانع التي ذكرتها لك، والعلاج الذي ذكرته لك بالنظر إلى كل واحد منها، واستعن على ذلك كله بدعاء الله جل وعلا والتضرع إليه. وإذا حصل منك أدنى خلل فإن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو الكلام على الجزء الأول من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله. أما الكلام على بقية الحديث فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى في دروس قادمة في مثل هذه الليلة من كل أسبوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا وأن يصلح لنا وأن يصلح بنا وأن يصلح ظاهرنا وباطننا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.